بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الإمام الطحاوي في كتابه الذي يتحدث فيه عن عقيدة أهل السنة والجماعة يبين أن عقيدتهم هو إحسان القول في الصحابة رضي الله عنهم والأزواج الطاهرات وذريات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رحمه الله: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. ينبه المؤلف بهذا إلى أن العقيدة الصحيحة التي ينجو بها المؤمن هو الاتصاف بهذه الصفات، ومن خالفها فإن عنده فساد في العقيدة وخلل في التظاهر بالإسلام، وأنه فيه مرض النفاق. من أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنزلهم منزلتهم اللائقة بهم من أنهم خير الناس بعد الأنبياء، لا يغلو الإنسان بهم ويرفعهم فوق منزلتهم ويدعي لهم أنهم يجيبون المضطر أو يعلمون الغيب، فإن هذا هو لله وحده، ولا يبخسهم حقهم فيصفهم بصفات تقدح في عدالتهم. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم كلهم عدول وكلهم ثقات، وإذا مر على الإنسان مقولة أحد من الناس في انتقاصهم فيجب عليه أن يترفع عن هذا وأن يزجر صاحبه ويتبرأ منه، لأن الصحابة رضي الله عنهم مبرؤون من ما يذكره أهل الأهواء والفساد في الاعتقاد. وأزواجه الطاهرات من كل دنس، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين بنص القرآن، وأزواجه أمهاته، وهن طاهرات مطهرات من كل دنس. وهو بهذا ينبه إلى ما تبناه المنافقون من حادثة الإفك والتي يدندن لها إلى الآن أعداء الإسلام الذين سموا أنفسهم بأنهم مسلمون أو بأنهم مسلمين، وأهم عبادة عنده هو أن تشتم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أو تتنقصها. يقول الشارح رحمه الله: الرافضة توالي بدل العشرة المبشرين بالجنة 12 إماما. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه، ويدعون أنه وصي النبي صلى الله عليه وسلم دعوة مجردة عن الدليل، ثم الحسن رضي الله عنه ثم الحسين رضي الله عنه، ثم علي بن الحسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى الكاظم، ثم علي الرضي، ثم محمد ابن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن ابن علي العسكري، ثم محمد بن حسن. وهذا هو الذي دخل السرداب رضيع، وينتظرون خروجه إلى الآن، ويتغالون في محبتهم ويتجاوزون الحد. هؤلاء هم الذين يتولاهم الروافض، لا شك هؤلاء كلهم من الأخيار، وهم من سلالة علي بن أبي طالب وسلالة ابنه الحسين رضي الله عنهما، لكن هؤلاء لم يشهد لهم بالجنة، يعني عدا علي والحسنين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، علي والحسنان شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأما من عداهم من الاثنى عشر الباقية التسعة فهؤلاء لم يشهد لهم بالجنة، هم أهل صلاح وأهل خير، ولا أحد يقدح فيهم أو يقلل شأنهم، لكن الروافض كذبوا عليهم ونسبوا لهم أقوالا كثيرة جعلوها هي الدين وهي بدل عن القرآن والسنة، وكلامهم هي الأحكام وما يقولونه، وهم لم يقولوا هذه الأمور إنما نسبت إليهم، يدعون إنها هي مسائل دين الإسلام، ولا يأخذون بما في البخاري ومسلم ولا ما في السنن ولا ما في المسانيد، وإنما هذه يرفضونها. يقول الشارح رحمه الله: تقدم بعض ما ورد في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فقال: أما بعد أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب ربي، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله تعالى فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله تعالى ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فالنبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته يحدث أصحابه في سفره بين المدينة ومكة، وهو يقول إنه يوشك أن يأتيه الأجل ويلحق بربه، لكن أوصى هذه الأمة بأمرين، قال: إني تارك فيكم أمرين وهما ثقيلان شأنهما عظيم. الأمر الأول هو الكتاب القرآن، ويدخل فيه السنة، فإن السنة تابعة للكتاب ومبينة له ومفسرة له وموضحة، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ولهذا قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، أي تمسكوا بالقرآن. ويلزم من ذلك الأخذ بكلام من جاء عن طريقه القرآن، وهو رسول الله الذي أرسله الله جل وعلا ليكون بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ثم الأمر الثاني قال أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، والمراد بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هن أزواجه وآله الذين هم أقربون منه، الناس الأقربون منه كأبناء عمه وأبنائهم ونحو ذلك ممن هم على التوحيد، فهؤلاء هم أهل البيت بنو هاشم. وخرج البخاري رحمه الله عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. ومعنى أرقبوا يعني حافظوا، من المراقبة للشيء وهو المحافظة عليه، بمعنى احفظوا لهم حقهم ولا تؤذوهم ولا تؤيس ولا تسيئوا إليهم، وإنما احترموهم وأنزلوهم المنزلة اللائقة بهم لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تنبيه إلى احترام آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم زوجاته أمهات المؤمنين، فيجب احترامهن واحترام آل رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، من كان منهم ملتزما ومعتزا بما جاء عن محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الشرف الذي حصلوا عليه والمكانة التي تبوأوها إنما حصلت برسالته عليه الصلاة والسلام. ورسالته عليه الصلاة والسلام تعني الالتزام بها، فأبو لهب تبت يداه وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقال عنه إنه من أهل البيت لأنه ليس على دين محمد عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يحترم ويقدر إذا أنه هو احترم ما نسب إليه من شرف، وقام بما يجب عليه من المحافظة على هذه المكرمة والميزة التي اكتسبها بفضل قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان لا يأبه بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فلا قيمة له ولا اعتبار له ولا مكانة له، إنما الشرف والعز والمكرمة والفضل والمكانة حصلت له بسبب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة من الفضائل. ثم قال الشارح وفقه الله رحمه الله وإنما قال الشيخ يعني الطحاوي فقد برئ من النفاق، لأن أصل الرفض إنما أحدثه منافق زنديق قصده إبطال دين الإسلام والقدح في الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك العلماء. فإن عبد الله بن سبأ لما أظهر الإسلام أراد أن يفسد دين الإسلام بمكره وخبثه، كما فعل بولس بدين النصرانية، فأظهر التمسك، يعني عبد الله بن سبأ أظهر التمسك ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى سعى في فتنة عثمان وقتله. ثم لما قدم علي الكوفة أظهر الغلو في علي رضي الله عنه والنصر له ليتمكن بذلك من أغراضه، وبلغ ذلك عليا فطلب علي رضي الله تعالى عنه قتله، فهرب منه إلى قرقيزيا، وخبره معروف في التاريخ. هذا عبد الله بن سبأ يهودي، وهو مصدر عقيدة الروافض، وهو يريد أن يفسد الإسلام، فأنشأ عند الناس فكرة الغلو في محبة آل البيت، أظهر أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب آله، وبلغ به الغلو إلى أن ادعى في علي الربوبية والألوهية، فبلغ علي رضي الله عنه خبره، فطلبه، يعني صار يبحث عنه لأجل أن يقتله، فهرب. هذا هو أصل ومنشأ عقيدة هذه الفئة التي يدعون الإسلام، وهم لا يظهر منهم ولا يظهرون شيئا من الإسلام. عندهم قرآن غير قرآن المسلمين، والنبي عندهم الأولى بها هو علي وليس محمد صلى الله عليه وسلم، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفضونها ولا يأخذون منها شيء، وإنما يأخذون ما لفق وزور على الأئمة 12. فهذه هي عقائدهم وهذه هي مبادئهم، وليسوا ممن يأخذ بالقرآن أو يأخذ بسنة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. بولس هذا هو يهودي أيضا، وهذا اسمه المشهور وأصله بالعبرية شاول، وتسمى ببولس، وادعى أن المسيح عيسى عليه السلام ظهر في دمشق، وهو الذي وضع للنصرانية عقيدة بنوة عيسى، وفشى بين الناس في وقته أن عيسى هو ابن الله وأنه ثلاثة، وكذلك عقيدة الصلب. هذه أنشأها بولس وهو يهودي في عقيدة النصارى، وعبد الله بن سبأ أنشأ عقيدة الرفض في دين محمد عليه الصلاة والسلام، وهما من معين واحد، وأصلهما هو الكيد للأمة والفساد والإفساد في العقائد ليعيثوا في الأرض فسادا، حقدا وحسدا وخبثا، ويتظاهرون بالصلاح، ويتظاهرون بالأمر بالمعروف، ويتظاهرون بالنهي عن المنكر، وهم ضد ذلك في حقيقة الأمور. يقول: تقدم أن علي رضي الله عنه كان يجلد من فضله على أبي بكر أو على عمر، يجلده جلد المفتري، يعني يجلده 80 جلدة. يقول: بقيت في نفوس المبطلين خمائر بدعة الخوارج من الحرورية والشيعة، ولهذا كان الرفض باب الزندقة، كما حكاه القاضي أبو بكر بن الطيب عن الباطنية وكيفية إفسادهم لدين الإسلام، فقالوا للداعي منهم: يجب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلما أن تجعل التشيع عنده دينك وشعارك، واجعل المدخل من جهة ظلم السلف لعلي رضي الله عنه وقتلهم الحسين والتبرؤ من تيم وعدي وبني أمية وبني العباس. وأن علي رضي الله عنه يعلم الغيب، يفوض إليه خلق العالم، وما أشبه ذلك من أعاجيب الشيعة وجهلهم، إلى أن قال: فإذا أيست من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة ورشدا أوقفته على مثالب علي وولده رضي الله تعالى عنهم. فهم يفسدون كل ما يمكن إفساده، بحسب إذا لم يستطيعوا أن يقنعوك بالتبرؤ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، جاءوك أيضا بالطعن بعلي كحال الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وحاربوه. فأصل الفكرة كلها من جهتهم، وهم يسيرون في الاتجاهين: إما أن تكون مغرق وغالي، أو أن تكون معادي. أما أن تمشي بالطريق المستقيم هذا لا يريدونه. فيجب على هذه الأمة أن تفهم هذه المعاني، وخاصة في هذا الزمن الذي يكثر فيه دعاة مثل هذه العقائد، وأن يكون الإنسان على حذر وانتباه، ويدرس تاريخ هذه الفرق الماضي، ويتعرف على واقعهم الحاضر. يقول المؤلف: ولا شك أن من يتطرق لسب الصحابة لابد أن يسب آل البيت رضي الله تعالى عن الجميع، ويتوصل بهذا إلى سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علم هؤلاء، وهو الذي رباهم وبين لهم الحلال والحرام والعقيدة الصحيحة والعقيدة الفاسدة، فساروا على منهجه. فإذا سبيت الصحابة معنى هذا أنك سبيت من علمهم، والصحابة رضي الله عنهم ما حازوا السبق ولا وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا باتباعهم لمحمد صلى الله عليه وسلم. وأنت تريد أن تطعن فيهم، تطعن فيهم لماذا؟ لأنهم اتبعوا النبي الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، واتبعوا الرسول الذي خلقه القرآن عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. هذا هو منهجهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هل الروافض على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار؟ الجواب لا. إذن الحكم معروف. فيجب على كل إنسان أن يعي هذه المعلومة، وأن يلتزم بالتقيد بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحيد عنه. وكثرة الفرق والطوائف والنحل، وخاصة في هذا الزمن التي صارت ترفع رأسها، يجب أن لا يكون لها سوق، وأن لا يكون لها استماع، وأن لا يؤخذ بقولها، وإنما يحذر الناس منها أشد الحذر، ويتمسكوا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والسير على منهجه ومنهج من سار على طريقته. يقول: إذ أهل بيته وأصحابه مثل هؤلاء الفاعلين الصانعين، يعني أن الذي يسب أبا بكر أو يسب عمر، فمعنى هذا أنك إذا قدحت في هؤلاء فكيف تتعاطف وتوالي أهل بيت رسول الله؟ وأهل بيته منهم عائشة بنت أبي بكر، ومنهم حفصة بنت عمر، رضي الله عن الجميع وأرضاهم. فإذا وقع منك السب لهؤلاء، إذا من بقي؟ هؤلاء أهل بيت أنت تسبهم في حقيقة الأمر، وأنت تشتمهم، ثم كيف يسوغ حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لك وأنت تدعي أنه سكت على عائشة رضي الله عنها وهي النزيهة الشريفة فيما قاله أصحاب الإفك عنها؟ أنت بهذا تطعن في رسول الله، وكيف يسكت على المنكر؟ لو كان هناك منكر وقع هل يسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حاشا وكلا. فهذا في حقيقته هو طعن في عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو منهجهم الذي يمارسونه الآن في هذا الوقت. فيجب أن يكون الناس على معرفة بمكرهم وخداعهم. كم بقي من السنة؟ نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر عباده الموحدين، وأن يصلح ولاة أمر المسلمين، وأن يجعلهم رحمة على رعاياهم وشعوبهم، وأن يصرف عنا وعن جميع المسلمين كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.